قال: والمسألة اجتهادية محضة، يعسر أن يوجد فيها ترجيح، ولعل الأرجح يستثنى من طهارة أسآل الحيوان. وقال يصعب أن يوجد فيها ترجيح، ثم قال والأرجح. نعم، يعني هو يريد أن يقول حتى ترجح ترجيحا حاسما تطمئن نفسك إليه من كل جانب هذا أمر صعب، لكن على ضوء استقراء الأدلة وتتبعها ومناقشتها ومعرفة الآراء ووجهة كل قول قد تطمئن النفس نسبيا فيما ذهب إليه إلى هذا القول الذي قاله، وهو أنه انتهى إلى أن النجس أنواع ثلاثة: الكلب والخنزير والمشرك، أليس كذلك؟ نعم. ولعل الأرجح يستثنى من طهارة أسآل الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب. طيب نقف عند هذا، هذا حقيقة هو ترجيح المؤلف، وأعتقد أن ترجيحه له موضع من ماذا؟ من التقدير والاحتراف، فهو لا شك انتهى إلى هذا القول، وهو لا شك له أدلته، وهو فيما نظهر قارب من ماذا؟ من الترجيح الذي ينبغي أن يؤخذ به، لكننا ما لا نلتقي معه في كل ما ذكر. أولا أيها الأخوة، قضية الترجيح ليس معنى هذا أن آتي وأرجح قولا من الأقوال أن هذا هو الصواب ولا ينبغي أن يكون القول الحق في غيره، فقد يأتي عالم أو مدرس فيرجح قولا، وقد يأتي طالب من الطلاب فيقف على ما لم يقف عليه غيره ويرجحه، وهذا مما تختلف في وجهات النظر. أنا حقيقة القول الذي أميل إليه في هذه المسألة هو مذهب الشافعية، فأنا أرى أن أقوى المذاهب في ذلك هو مذهبهم، وهو أن هذه الأسعار كلها طاهرة عدا سؤر الكلب ماذا وكذلك أيضا الخنزير. أما المشرك فلو أردنا أن نتتبع ما ورد فيه فنجد أن الرسول والصحابة رضوان الله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تعاملوا معهم، والرسول توضأ من مزادة مشركة، وهناك أحاديث كثيرة جدا لو وجدنا أنها تبعد ذلك القول تضعفه. وهو عندما نبحث في المذاهب نجد أن في المذاهب قول بهذا الرأي، لكننا أخذنا مثلا مذهب الحنابلة لوجدنا أن فيه رواية وإن لم تكن المشهورة، وهي القول بماذا؟ بنجاسة سور الكافر. باختصار أنا أميل أو أرجح مذهب الشافعية في هذه المسألة، وهو أن الأسآر طاهرة، أسآر الحيوانات عدا ماذا؟ الكلب والخنزير، لأن الأدلة في نظري فيه صحيحة وصريحة وصحيحة. نعم. قال: لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث. لكن المشرك يعني يعارض رأي المؤلف فيه أنه وردت أدلة أخرى في السنة تتعارض مع هذا. نعم. وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء، أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع. يعني يتخيله الإنسان، يعني يريد أن يقول المؤلف عندما تفكر في هذا الأمر وتدقق النظر فيه تجد أنه أمرا متخيلا واقعيا، وأنه يتناسب مع أصول الشرع ومع أدلته، عندما مثلا تستقري أدلة الشرع وتصبر ما ورد في ذلك من أقوال العلماء تطمئن نفسك كأنه يريد أن يقول إلى القول بنجاسة سؤر الكلب. فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع، ما في شك. نعم. لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء مما يقوي مذهب الشافعية في هذا، وأن المسألة متعلقة باللعاب. تذكرون مرة بنا حديث بالبضاعة، وهو حديث صحيح، عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستقى له من بير بضاعة، وهي بير يلقى فيها لحوم الكلاب والعذرة والنتن، وفي بعض الروايات أنه يستقى لك من بير بضاعة وهي بير يلقى فيها لحوم الكلاب والحيض، يعني خرق الحيض وكذلك النتن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل ذلك على أن النجاسة متعلقة بلعابه، وهو الذي وقف عنده الشافعية ودققوا الأمر فيه ومحصوا. قال: أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الإراقة بإراقة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء. وقال أعني أن المفهوم، أعد العبارة. قال: أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء. قال العادة، وقد يستغرب بعضنا ما حاجة العادة. نحن أولا أيها الإخوة، قضية العادة هذه لا شك أنها معتبرة في الأحكام الشرعية، لكن ليس معنى ذلك أن العادة التي لا تبنى على دليل. نحن نجد أن الفقهاء رحمهم الله وضعوا القاعدة الفقهية الكبيرة: العادة محكمة. ونحن إن شاء الله بعد أيام قليلة إن كنا وإياكم من الأحياء سندخل في ماذا؟ أحكام الحيض، وسنجد أن كثيرا من الفقهاء إنما بنوا جملة من أحكامهم على مساءلة النساء عن ماذا؟ عما يتعلق بأحكام الحيض، وهذا دليل على اعتبار العادة. وكذلك قاعدة العادة لأحكام كثيرة معتبرة في ماذا؟ في البيوع وفيما يتعلق في الصناعات وغيرها. فالعادة محكمة وتعرف عند الأصوليين بقاعدة العرف، وهي قاعدة واسعة، يعني البحث فيها يحتاج إلى وقت طويل. نعم. قال: أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة. هذا التعليل الذي ذكره المؤلف أيضا هو تعليل جيد، يعني يقول: دعوى أن العدد لا مفهوم له، ولكننا نحن أحيانا نقول ليس كل أمر لا نفهمه يكون على مستوى فهمنا، فهناك من الأمور ما لا ندرك كنها، وهناك من الأمور ما تظهر لنا الحكمة فيه والعلة. ولذلك نجد أن العلماء أحيانا يقولون: هذه المسألة غير معقولة المعنى، هذه معقولة المعنى، هذه معللة، وهذه غير معللة. فإذا وجدوا أن الأمر غير واضح، وحتى مثلا لو قرأتم في كتاب ماذا أعلام الموقعين لابن القيم، وهو كتاب جيد، وهو يحاول أن يذكر يتلمس الحكم، هو يبنيها على فهم رحمه الله، فقد يصيب في بعضها وقد لا تكون هي عين الصواب، لكن هو يتلمس من ماذا يجمع بين الأدلة ويقارن ويستقر الأمور في ذلك ويحاول أن يتعرف. ولا شك أن منها ما هو منصوص عليه، فأحيانا يذكر الحكم مقرونا بعلته، إذن يصبح الأمر واضح. قد يذكر الحكم من غير علة، فحينئذ يتردد الفقهاء، وقد تكون العلة غير مذكورة لكنها تظهر للفقيه، وقد تكون العلة دقيقة تحتاج إلى غوص لا يدركها كل فقيه، وقد لا تظهر أيضا لكافة الفقهاء. نعم. قال: فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. ما في شك النجاسات ليست كلها على أمر واحد، ولا ننسى أيضا أن النجاسات بعضها مخفف، فنجد مثلا قد تدعو مثلا يكون العسر، عموم البلوى، المشقة تستدعي التخفيف، فمثلا طين الشوارع في قصة ماذا؟ الصحابية أم المؤمنين عندما سألت رسول الله إني امرأة عليه الصلاة والسلام إني امرأة أطيل ذلي وأمشي، فقال الرسول: يطهره ما بعد، يعني هي تمشي في الأسواق وقد يمر الثوب الطويل على ماذا؟ على بعض النجاسات، فيمر بالتراب، فهذا التراب يطهره، وكذلك ما ورد في النعلين. إذن بعض النجاسات يخفف عنها إما لعسرها أو لوجود مشقة أو لأن هذه أيضا مما تعم به البلوى. نعم. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمه الله. هنا شوف، هذا الأمر واضح جدا. قال القاضي، يعني هو القاضي بن رشد، هذا اللي هو محمد بن أحمد بن رشد اللي هو المتوفى، لحظة، المتوفى سنة 595 و500، وجده من الأئمة الأعلام المعتبرون في المذهب المالكي، يعني هذا من فقهاء المالكية، لكن الجد يعتبر من أكابر فقهاء المالكية، وهم عندما يريدون قولا لابن رشد ويسندونه ويعللون ويعتمدون على ذلك القول فإنما يقصدون به الجد. فالجد من الأئمة الكبار الذين يعتد المالكية بأقوالهم، وهو من توفى سنة 520، إذن هو من علماء القرن ماذا السادس، وله كتب قيمة منها كتابه البيان والتحصيل الذي طبع مع فارس في 20 مجلدة، وله أيضا فتواه القيم التي طبعت في 3 مجلدات كبار، وله كتابه الذي أشار إليه المؤلف هنا المقدمات الممهدات، وهو أيضا كتاب جليل القدر. إذن ابن رشد الجد مكانته الفقهية أكبر من الحفيد، هذا يعرف بالحفيد وذاك يعرف بالجد. وهو عندما تجد تبحث في مذهب المالكية تجد أن المقدم عندهم إنما هو الجد وليس الحفيد، وإن كان هذا من فقهائهم. وتعلمون كل مذهب من المذاهب فيه علماء، فمثلا لو عدت للمذهب الحنبلي لوجدت إن من العلماء الأعلام الذين يعتد بأقوالهم ويقدمون مثلا ابن قدامة، قبله القاضي أبو يعلى المعروف الكبير، كذلك أيضا الإمام المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الحافظ ابن رجب في كتابه القواعد. هؤلاء لهم مكان مقدم في ماذا؟ في تحرير المذهب. كذلك هنا أيضا في مذهب المالكية، وهناك أيضا في مذهب الحنفية أيضا يوجد علماء، وكذلك في مذهب الشافعية، وفي مذهب الشافعية من العلماء الذين عنوا بتحرير المذهب وتنقيحه وخدمته الإمام النووي المعروف. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن الكتاب هذا أولا كتابه المقدمات مطبوع، وهذا ذكره في كتاب الطهارة بلا شك، والكتاب موجود ومطبوع، وأنا أعرف طبعته القديمة، ويعني هو من الطبعات القديمة، ولا شك أنه لو طبع على الطبعات الحديثة لكانت أقرب وأيسر لطلاب العلم. لكن كتاب البيان والتحصيل الذي قلت في 20 مجلد هو كتاب محقق وجيد، لكنها تنقصه الأدلة. نعم. إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى. على كل حال هو يتلمس، هو مجتهد في هذه المسألة، فهو يحاول أن يتعرف العلة، ولا يشترط أن يصيب الفقيه أو المجتهد ماذا عين الصواب، فهو يريد أن يتلمس العلة وأن يبحث عنها وأن يقدم شيئا لمن يأتي بعده، وهذا هو شأن الفقه. يعني الفقيه ينبغي لا يأخذ الأمور هكذا من السطح، وإنما ينبغي أن يدقق. ولذلك دائما نقول لا يؤخذ العلم هكذا ارتجالا، ولكن يؤخذ عن طريق الجد والمتابعة والتلقي من أفواه الرجال، وعن طريق الجلوس وتتبع الدروس وحلقات العلم والتردد أيضا على العلماء، وهكذا كان شأن العلماء. يعني لو قرأتم مقدمة السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر لوجدتم ماذا كيف كتب عن العلماء، كيف يحصل طالب العلم على العلم، وكذلك كان غيره. إذن حقيقة العلم لا ينال بالتي يا ليت ولو أني، ويجلس الإنسان يتخيل، لا، العلم يحتاج إلى بذل جهد. وحتى العلماء الكبار الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة وبعد نظر ودقة وصفاء ذهن أيضا وصلاحا وتقوى، وهو أيضا هو الأساس فيما يتعلق بتلقي العلم، هؤلاء أيضا كانوا يصلون كلال الليل بكلال النهار، ما كانوا ينقطعون. أي إنسان ينقطع عن العلم وينشغل عنه ويتساهل فيه يتفلت منه ويذهب. فالعلم يحتاج إلى أن طالبه دائما يجد ويبحث ويأخذ ويناقش ويقرأ حتى تبقى معلوماته مستقرة ويضيف إليها أيضا زيادة. إذن المؤلف هنا أو الجد كما ذكرتم هو يحاول، وقف عند هذه القضية فوجد الفقهاء قد اختلفوا فيها، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من وقف عند العدد، فهو يريد أن يقدم فهمه لهذه المسألة. نعم. إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب نحن لما نأتي قوله معقول المعنى عندما نطبقه على مذهب الشافعي أن المقصود هو لعاب، نقول معقول المعنى. وعندما نقول ظهرت العلة في وقتنا وقبل وقتنا هذا لكنه في هذا العصر أصبح الأمر ظاهرا. نعم. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا. انظروا الكلب المعروف تعرفونه لا يحتاج أن يتكلم عنه، كل إنسان يعني كل واحد منا يعرفه وراه وسمع نباحه ويعرفه، لكن ما هو الكلب الكلب؟ هو هذا الكلب يسمونه الذي أصابه السعر يعني مسعور، الكلب الذي أصابه شيء من الجنون فصار مسعورا يعض الإنسان، وبعض الناس يسميه المغلوث يعني عند العوام يسمونه المغلوث. هذا الكتاب الذي أصابه ماذا؟ السعر، يعني أصابه جنون فأصبح يعض، أصابه الكلب. هذا يريد ماذا؟ قال كلب كلب، يعني أصابه داء الكلب يعني مرض الكلب، هذا هو تعليله. لكن يرد عليه الآخرون، لكن هذه هي وجهة نظر، وكل هدف ماذا ابن رشد الجد رحمه الله أن يحاول أن يقدم شيئا وفهما في هذه المسألة. ونحن أعتقد في وقتنا أصبحت المسألة ظاهرة وليست مشكلنا. قال فيخاف من ذلك السم. قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في قصره، يعني المؤلف هنا لا نقصد هنا الحفيد إنما الجد، يعني أبعد النظر، يعني ذهب إلى أمر ماذا دقق وغاص فأبعد، يعني أراد أن يقول هذا نوع خاص من الكلاب، هو الكلب الكلب المسعور الذي أصابه الداء، فهذا الداء هو نوع من السم، وربما لو أنه ماذا شرب في إناء فبقي سؤره تأثر بذلك السم فيتأثر به من يأتي بعده، هذا هو تعليلنا. قال فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض، وهذا الذي قاله رحمه أولا الله. أولا العدد من حيث هو أيها الإخوة معتبر في مواضع كثيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين أن يمكثوا 3 أيام من مكة، ورخص للذين أمروا بنزحهم من المدينة بإخراجهم منها أن يمكثوا 3 أيام، وقال يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مع تعدد الروايات في ذلك. إذن العدد ورد في مسائل كثيرة من مسائل العلم واعتبار، لكن قضية السبع إنما هي وردت في الكلب، وقد ورد في الهرة كما رأيتم في درس الأمس مرة أو مرتين، ورد بأن هذا ضعيف وأنه ماذا موقوف. نعم. وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء، قال هذا وجه حسن، وهذا أيضا من الحفيد تعليل وتوجيه طيب، يعني هنا أخذ ما قاله جد فلم يرده ولم يأخذه مسلما على الإطلاق، لكنه قال هذا الكلام الذي قاله وهذا التعليل الذي أخذ به واتجه إليه إنما هو تعليل مقبول على مذهب المالكية الذين يقولون بأن الأمر تعبدي، فما دام تعبدي إذن هو غير معروف، فينبغي أن نحاول أن نتلمس العلة في ذلك، فهذا نوع من أنواع التلمس وبذل الجهد في البحث عن الحكمة وعن العلة في ذلك، هذا هو الذي يريد أن يقوله ماذا الحفيد. فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل، فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل، وهذا طاهر بنفسه، يعني يقول لولا أن يعطى، يعني أن يقدر له علة، أن يبحث له عن علة من أن يقال من، وهو أحسن من أن يقال لا علة له، وهذا الذي يريد أن يقول. نحن في هذه الأمور يعني لا يشترط أن نبحث عن العلة، نحن لدينا أمر الله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك وقال وأمر إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فهذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر فهو أمر، وهذه إحدى صيغ الأمر، إذن الأمر واضح، لكن لا مانع أن الفقيه يبذل جهده ويدقق في المسائل ويغوص في أعماقها ويحاول أن يبذل الجهد، وبذلك كما قلت لكم يظهر الفرق بين الفقيه بمعنى الفقيه الدقيق في الفقه الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله عندما جاء إلى تعريف الفقه في اللغة، فقال هو الفهم، ثم قال هو فهم زائد على مجرد الفهم. ولذلك بين الناس يختلفون في دقة فهمهم، تتفاوت أفهامهم بحسب دقة ماذا فقههم. فكلما ازداد الإنسان فقها فهما ازداد فقها، وكلما كان فهمه محصور أو لا يتعمق في المسائل. وهنا يا أيها الإخوة تأتي الخطورة، أن طالب العلم عندما يدرس مسألة أو حكما أو أحكاما لا ينبغي أن يتسرع فيها، لأنك قد تأخذ دليلا على ظاهره فتظن أن هذا هو وانتهى، لكنك لو دققت النظر وبحثت في آراء الفقهاء وتتبعتها واحدا واحدا وحاولت أن تستقصي تلك العلل وأسباب الخلاف لظهرت بحكم جديد يختلف عما كان في ذهنك. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس هذا في الفقه وحده، في الدين عموما. لذلك طالب العلم دائما ينبغي أن يتزن في كل أمر من أموره، وأن يكون دقيقا فيما يتعلم وفيما يفهم وفيما يبلغه للناس، وأن يكون أيضا حكيما في ذلك كله. هذا هو المطلوب حقيقة من طالب الفقه ومن غيره. قال: فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل. أن يعطى علة، لأن هنا نائب الفاعل مستتر، يعني أن يعطى هو علة. نعم. فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل، وهذا طاهر بنفسه. وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال، يعني يريد المؤلف أن يقول هذا التعليل الذي أورده جدي اعترض عليه بعض الناس. بعض الأخوة يتصور لما يقول لماذا بعض الفقهاء والبعض الناس، هذا قد يكون فيه تقليل، لماذا ما يذكر الشخص باسمه؟ هم لا يقصدون عندما يقولون بعض الناس، احتمال أنه وجد أن هذا قول لبعض العلماء ولم يقف عليه، احتمال أنه يجد أنه لا يرى أن هذا المعترض وصل إلى درجة ليعترض على هذا العالم، قد يرى أن هذا المعترض اعتراضه ضعيف فيقول قال بعض هذه المسائل. نعم. قال: وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كنبه. انظروا، يعني بعضهم، يعني الذين تتبعوا سيرة مثلا طريقة الكلاب وعرفوا ذلك من عاداتهم، يقول لا يقرب الماء إذا أصابه الكلب، وإنما هو يلهث يهيج يصيبه الجرور. نعم. وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب. إذن هو وافق هؤلاء، لكنه قال عندما يشتد الكلب به ويزداد يصل إلى غايته، حينئذ لا يفكر في ماء ولا غيره، أما وهو في أوله فهو ممكن. إذن مهما كان العلة هنا ضعيفة، يعني ننتهي إلى أنه مع احترامنا للجد وتقديرنا ومع ما بذله من جهد، فالتعليل هنا أيضا لا نستطيع أن نقول التعليل هذا هو يعني مردود، لا، ولكنه تعليل لا يصل إلى حد التسليم، ونحن بالنسبة لنا العلة أصبحت معروفة. نعم. قال: وهذا الذي قالوه عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مبادئها وفي أول حدوثها، فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء. والله نحن هنا الأمر واضح، إذا ولغ الكلب فينا يا أحدكم، والرسول لم يفرق بين الكلب العادي وبين الكلب الكلب، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليقصد هذا النوع من الكلاب لبينه، لأن هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو أيضا هو المبين ما في كتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقد ترون أن رسول عليه الصلاة والسلام يشكل، فلو كان ذلك أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنهم ما فهموه، ولو وجدوا فيه مثل هذه الأمور الغامضة، لسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولبينه لهم، ولنقلوه لنا صافيا نقيا كما نقلوا لنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآثار العظيمة التي لقلت لنا من أقوالهم، إذا ما عرف أن ذلك أشكل على الصحابة ولا أنهم تحيروا في فهمه، وإنما ذلك كان أمرا واضحا، رأوا أنه أمر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء، وإنما فيه ذكر الإناء. إذا ليس في الحديث، وهذا يضعف ماذا؟ مذهب المالكية، يضعف مذهب المالكية. لكن حقيقة ماذا؟ وعفروه الثامن في التراب، أولاهن في التراب، يعني كل ما تتبع ما وجدنا فيه أنه ورد لفظ الماء، إنما الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وإن كان المعروف والذهن يتطرق أسرع إلى الماء. نعم. وإنما فيه ذكر الإناء، ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة. هو هذا الحقيقة، المؤلف هنا يعني قارب ولما، يعني المؤلف هنا يلتقي مع ماذا؟ الشافعي في هذا التعليل، لعل في سؤره خاصية، هي هذه الخاصية التي ظهرت لنا، هذا اللعاب اللزج الذي يلصق في الإناء يحتاج إلى أمر يزيله، تكرار الغسل ثم احتياطا أن يفرك بالتراب. ولذلك اختلف الفقهاء قبل أن يدركوا هذا الأمر الذي ظهر لنا، هل يكفي الصابون؟ هل هذه المزيلات القوية التي تزيل الأوساخ وغيرها لو استخدمت بدل التراب هل تكفي أو لا؟ لو رجعتم إلى كتب الفقهاء عامة لوجدتم أنهم احتاروا في هذه المسائل ودققوا فيها، فمنهم من يقول الصابون يكفي، ومنهم من يقول لا يكفي، ومنهم من يقول الأشنان وغير ذلك من الأمور. إذا لم يلتقي الفقهاء عند قول، ولكنهم التقوا عند أن التراب هو الذي يزيله، وجاء الطب ليثبت أن في التراب خاصية هي التي تزيل هذا اللعاب. نعم. ولعل في سوره خاصية من هذا الوجه ضار، أعني قبل أن يستحكم به الكلب ولا يستنكر. نحن هنا لا نتكلم عن الكلب، هي فيه خاصة مطلقا. نعم. ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء. لكن الذباب بين الرسول عليه الصلاة والسلام العلة فيه، ولذلك قال في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأذكر منذ زمن طويل أنني قرأت في إحدى الصحف، يعني ونحن طلب في ذاك الوقت، أنها كتبت في الحرب العالمية، يعني بعض الصحف، يعني أنه وجد في الحرب العالمية أن الجرحى وجدوا منهم من كان يموت، ووجدوا منهم من بقي على الحياة، وأن الذين وقع الذباب عليهم أكثر هم الذين بقوا. فقالوا هذا تفسير لما جاء في الحديث، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إذن الرسول هنا عليه الصلاة والسلام بين كيف يغمسه. نحن نجد مثلا أن الذباب قد يقع على بعض الأوساخ، بل يقع على العذرة كما ترون، لكنه إذا وقع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو لا ينطق عن الهوى. الرسول من أحرص الناس على النظافة وعلى ما يهم المسلم وما يهم بدنه، وبين أن لنفسك عليك حقا، وبين وقال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وقال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ومع ذلك قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن هنا ما قال، لكن عرف بعد ذلك أن العلة في ماذا؟ في لعابه. قال وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي، أما ما قيل في المذهب هنا يقصد مذهب المالكية. نعم. أما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه. هنا في قضية الإخوة قبل أن ننتهي من هذه المسألة، أن حقيقة المسألة ترون يعني كثير من نحتاج إلى بيان ووقفات، يعني هذه كلمة أنا حقيقة يعني أهمسها في أذان إخواننا وأبنائنا الطلبة. يعني لا شك أن الطلاب الآن في هذا الزمن أصبحوا يميلون إلى الأمور الواضحة السهلة الميسورة كالمذكرات التي تكتب بأسلوب واضح وبعبارة سهلة وميسورة وفيها بساطة، لأن الإنسان مثلا إذا كان دارسا يعنى بالامتحان فيجد فيها مثلا بغيته، لا يسهر الليالي الطوال ولا يقف وقفات طويلة حتى يفهم العبارات، هذه يجد سهلة ميسورة فيميل إليها. لكن الواقع يا الإخوة أن العلم في هذه الكتب، هذه الكتب لا تكون فوائدها فقط فيما تدرسونه من أحكام، وإنما لتفهم ما فيها من عبارات، ما لها من أهداف ومغازي، تعرف أسلوب القدماء وعنايتهم وكيف يرتبون المسائل وكيف يربطون بعضها ببعض. فنحن عندما نريد أن ندرس العلم إنما ندرس في كتب أولئك العلماء السابقين، ولا مانع أن نقرأ في المؤلفات الحديثة وأن نواصل، لكن لا ينبغي أن تنقطع صلتنا في الكتب القديمة. وكثيرا ما يشكو الطلبة، لماذا يختلف طالب اليوم عن طالب الأمس؟ لماذا كان طالب الأمس مع أن طالب اليوم يسرت له الأسباب كما ترون، الإضاءة متوفرة ووسائل المواصلات، كل وسائل الخير والكتب تسلم إليه، والدولة جزاه الله خيرا قدمت كل ما يساعد طالب العلم حتى تعطيه ما يساعده في نفقته، فلماذا كان طالب الأمس أحسن حالا من اليوم مع أنه يعاني من صعوبة المعيشة ومن وسائل الراحة ومن وسائل المواصلات؟ هناك عدة أسباب، لا شك أن الإخلاص إن شاء الله موجود، لكن الأذهان قد اختلفت تشتتت الآن وفيما مضى كانت محصورة. وهناك أمر هام، أن طالب العلم كان يحرص كل الحرص أن يقرأ في مثل هذه الكتب القديمة. أنا لا أقصد بداية المجتهد، كتاب المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، الكتب الكثيرة جدا، كتب محمد بن الحسن، كتب المالكية، غيرها من الكتب الكثيرة أقرأ فيها حتى ماذا؟ أروض ذهني. لأنه أيها الإخوة، عندما الإنسان إذا اعتاد أن يحمل شيئا بسيطا تعود عليه، وكلما زاد في الحمل بدأ يحمل أكثر، كذلك هذا الذهن كلما حملته قليلا قليلا فإنه ماذا سيسير معك إلى أن تصبح الأمور الصعبة التي كنت تراها ميسورة عندك. إذن هذا الذهن وهذا الفكر يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق، وخير وسيلة لذلك هذه المناقشات التي ترون، هذه الآراء، معرفة الآراء، هذا قال كذا وقال، فهم هذه العبارات. نحن نشغل أذهاننا وندقق، وقد نجهدها أياما أو أشهر أو سنين، لكننا نصل بإذن الله إلى الثمار المقصودة متى ما صاحب ذلك الإخلاص في العمل، الإخلاص في طلب العلم، وقبله أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن قراءة هذه الكتب لها من المزايا ما لا توجد في غيرها، قد أجدها صعبة اليوم لكنني عندما أتعود عليها لا تكون صعبة. فلماذا الذين سبقون بقليل ما كانوا يرون صعوبة في هذه الكتب؟ لماذا كانوا يقرؤون مثلا في النحو مثلا كتاب الأشموني وشروحه وحواشيه، ويقرؤون أوضح المسالك، وكانوا يقرؤونها في الثانوي وبعضهم المتوسط، ونحن الآن نجد فيها صعوبة في الكليات؟ لماذا أصبحنا نميل إلى المذكرات ولا نريد هذه الكتب؟ كل ذلك ماذا ركن إلى الراحة، أصبحت نفوسنا تميل إلى الراحة، ولا نريد أن نتعب ولا نريد أن نكد ولا نريد أن نجهد أنفسنا. فمن أراد العلم فليقرأ في هذه الكتب وليمعن النظر، ورسالة العلم لا تقف عند حد ولا عند وقت معين. نحن أيها الأخوة كما ترون نجد المناسبة فنتكلم، نحن حقيقة لا نريد أن نخرج في كل وقت ولا نريد أن نتكلم عن كل أمر، لكننا عندما نجد المناسبة، وقلنا كثيرا هذه دروس مفتوحة، دروس يعني يقصد بها إلى جانب التعليم أنه أيضا يوجد فيها عدد من الإخوة الذين يكونون في أول مراحلهم العلمية وربما من الأعوام، فهم يحتاجون إلى تنبيه وإلى توجيه، فكلنا حقيقة بحاجة إلى مثل هذه الأمور. قال: وأما قيل في المذهب